فإنه يعني بذلك أنه من الشيء الجائز في اللغة، ولم يقصد المجاز الاصطلاحي الذي هو ضد الحقيقة كما أوضحه ابن القيم رحمه الله. جزاكم الله خير. شيخ، على هذا التقسيمات الأربعة كلها تنفع؟ هذه التقسيمات التي يذكرها الأصوليون كلها ننفيها في القرآن؟ لا هي المذكورة في السورة الثانية. نحن الأمثال والمفرد. أما المجاز الثاني تحسه ذكر الشيخ بس المذكرة لبيانه، وكذلك الإسناد جل غير فاعله عقل. جزاك الله خير. قال لك ما من فن الرسول.